قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفريقة ثلثه والنظر بصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن. وإن قال واكل في حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جازت حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. نقصد الفرائض. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق وهو من أفضل النكاح. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وهو سنة وتكلمه مع الشهوة أفضل من نسل العبادة. ويجب على من يخاف الزنا بشرطه. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية. ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريب إني في مثلك راغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. فإن أجاب ولي مجبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الموصى إليه من هو؟ من هو الموصى إليه؟ صح. والمأمور بالتصرف صح. ماذا يشترط فيه؟ مكلفا أن يكون مكلف. العذاب طيب صح. حكم الدخول في الوصية استحاله صح. والدليل صح. ومتى يجب الدخول فيها؟ ها كيف اذا كان تبين الحق ما غيره اذا خشى صح صح. ومتى يحرم؟ إذا كان يعلم النفس أنه ليس عنده قوة عليها سيضيعها إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه. يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم. يعني كما تقدم أن الوصية تشمل أمرين: الأمر الأول التبرع بالمال، والأمر الثاني الأمر بالتصرف. وإذا كانت من الأمر الثاني وهو التصرف أو الأمر بالتصرف لا بد أن يكون هذا التصرف معلوما وأن الموصي يملكه، فيشترط في هذا الأمر الذي وصى الموصي بالتصرف فيه أمرين، اشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون معلوما لا يكون مجهولا، فلا يصح أن يكون وصيتك في بيع، ما هو البيع؟ أو يقول وصيتك في نظر، ما هو النظر؟ أو وصيتك في إعطاء شخص، ما هو هذا الشخص؟ إلى آخره، لا بد أن يكون معلوما. والأمر الثاني أيضا لا بد أن يملكه الموصي، فإن كان لا يملكه فلا تصح الوصية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ومثل المؤلف رحمه الله قال كقضاء دينه، مصى أن يقضي الدين الذي عليه من التركة، لأن الديون مقدمة على الوصية تبرعات، ويجب قضاؤها كما سبق لنا سواء وصى بها أو لم يوصي. فإذا قال أقضي الدين الذي علي زيد أو لمن يأتي بوثيقة ونحو ذلك أو للديون الثابتة عليه، يقول هذا صحيح. ومثل هذا رد الودائع، إذا كان عنده ودائع للناس قال اقضها إلى آخره ردها، أو عنده غصوب سرقات أخذها قال ردها على أهلها، هذا كله معلوم ويملكه الموصي. ومثل ذلك أيضا لو قال تقوم بتغسيلي إذا أنا مت أو بتكفيني ونحو ذلك، فنقول بأن هذا كله صحيح يملكه الموصي ومصدر معلوم. قال كقضاء دينه وتفرقة ثلثه، يعني مثلا إذا وصى بأن ثلثه يفرق على المساكين أو على طلاب العلم إلى آخره، صحيح. قال والنظر لصغاره، النظر لصغاره يعني وصى أن يقوم على صغاره، يعني القصر من أولاده، إما لعدم العقل وإما لعدم البلوغ غير المكلفين، وصى أن يقوم عليهم، أن يحفظ أموالهم، أن ينمي أموالهم لما فيه، أن ينمي أموالهم، أن يتصرف في أموالهم لما فيه حظ لهم، هذا كله صحيح. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصابع. لو أن المرأة وصت قالت يقوم على أولاد القصر زيد من الناس، الأب لو وصى يصح ذلك أو لا يصح؟ يصح كما سبق، لكن المرأة لا يصح. لماذا؟ لأن المرأة هي لا تملكه، هي لا تملك على المذهب النظر على أولادها القصر، لا تملك النظر على الصغار، لا تملك النظر على المجانين. فإذا كانت هي لا تملكه فنائبها من باب أولى أنه لا يملكه، وهذا هو المذهب. تقدم أن ولاية المال على المذهب تكون لمن؟ الأب، ثم بعد ذلك وصي، ثم الحاكم القاضي، ثلاث. هذا على المذهب أن ولاية المال تكون للأب ثم لوصيه ثم للحاكم، وعلى هذا لو وصفت الأم أن الذي يقوم على أولادها زيد من الناس إلى آخره لا يصح ذلك، لأن هي لا تملكه، فنائبها من باب أولى أنه لا يملكه. وإذا أخذنا بالرأي الثاني، يعني الرأي الثاني في المسألة، وهي أن الأم لها ولاية على أولادها، وأن كل من يتولى شؤونهم يتولى أموالهم، صح أن توصي، نعم صح أن توصي. قال ونحو ذلك، يعني مثل هذه الوصية التي لا يملك أن يوصي لا تصح. فمثلا من الأمثلة على ذلك، لو وصى الأب بالنظر على ولده المكلف، وش الحكم هنا؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأنه لما كلف الآن العلماء يقول له أن ينفرد بنفسه، أصبح الآن هو مكلف وينظر لنفسه فلا ينظر غيره له. يقول لما كلف أصبح الآن يملك النظر لنفسه فلا يملك غيره أن ينظر له. أيضا من الأمثلة على ذلك كما سيأتينا في كتاب النساء، لو وصى الأب أن يزوج بناته زيد من الناس، قال أنا إذا مت يتولى التزويج زيد من الناس، فهل تستفاد ولاية النكاح بالوصاية أو لا تستفاد؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، وأن أهل العلم اختلف في ذلك، والصواب أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية. وعلى هذا نقول هذا تصرف لا يملكه الموصي، فلو قال زوج بناتي زيد من الناس إلى آخرهم، نقول هذا تصرف لا يملكه، وزيد لا يملك الوصية، وحينئذ تكون ولاية التزويج لمن؟ تكون ولاية التزويج لمن؟ لمن جعله الشارع، والشارع جعلها كما سيأتينا الأصول الفروع الحواشي إلى آخره. قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره، يعني إذا وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره، لأنه استفاد التصرف في الإبل فكان مقصورا على ما أذن له فيه. نقول العلة في ذلك من وصي في شيء فإنه لا يكون وصيا في غيره، والعلة أنه استفاد التصرف بأي شيء في الإذن فلا يملك التصرف في غيره، فيكون مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل. مثال ذلك قال يمثلني زيد من الناس، زيد الآن ملك ماذا؟ التغسيل، لكن هل يملك أن ينظر على صغاره؟ نقول لا يملك. هل يملك أن يفرق ثلثه أو أن يقوم على ثلثه؟ نقول لا يملك ذلك. قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقة الوصي لم يضمن، إذا ظهر على الميت دين بعد أن فرق الوصي، نعم بعد أن فرق الوصي الثلث الموصى إليه بتفريقته ظهر عليه دين، هل يضمن الموصي أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يضمن. مثال ذلك، هذا رجل أوصى لزيد من الناس، أن يقوم على ثلثه بأن يفرقه على طلاب العلم، وقام وفرق الثلث على طلاب العلم، واقتسم الورثة الباقي ثم بعد ذلك ظهر عليه دين، جاء شخص معه وثيقة وأنه يريد من الميت كذا وكذا من المال، هل يضمن الموصي أو لا يضمن الموصي؟ أقول الموصي لا يضمن. عندنا القاعدة في ذلك أن الموصي إذا تحرى واجتهد ولم يظهر منه تفريط أنه لا ضمان عليه. نقول إذا تحرى واجتهد ولم يظهر منه تفريط نقول لا ضمان فلا يضمن، لكن يرجع على من؟ يرجع على الورثة. هو الدين مقدم، هو يرجع على من أخذ التبرع، لأن الدين مقدم على الوصية ومقدم على الورثة. فهو سيدخل النقص الآن على صاحب الثلث الذي أخذ الثلث، ويدخل أيضا على من؟ على الورثة. إذا ذلك ولنفرض أن هذا الرجل عنده 300,000 ووصى 100,000 للفقراء، كم يبقى الآن للورثة؟ يبقى 100، ومئة تكون لمن؟ للفقراء. نعم، 100 تكون للفقراء، يعني وصى بثلثه، وصى بثلثه للفقراء، وعنده 300,000. الوصية تكون كم؟ 100، ويبقى 200. بعد أن أعطى الموصى إليه الفقراء 100، جاء رجل وادعى دينا وأن عنده بينة على هذا الدين وأن قدر الدين والنفر أنه 100، كم تكون، كم يكون الثلث؟ على الثلث سينقص أو لا ينقص؟ سينقص. الثلث الآن أصبح 100، كم يبقى؟ يبقى 200. يكون الثلث بدلا من أن يكون ثلث 300 أصبح الآن ثلث كم؟ 200. وكم ثلث 200؟ تقريبا 67,000. فصاحب الثلث كم سيضمن؟ يضمن كم؟ 3,000. وأيضا الورثة كم أخذوا الورثة؟ لا أقل، لأنه قسمنا من 200 الثلث، أخذوا تقريبا 140 أو 133، أخذوا 133. وغنم صاحب الثلث كم؟ كم غنم صاحب الثلث؟ كم عليه صاحب الثلث؟ 3,000. يبقى الباقي على من؟ على الورثة، يرجع على الورثة. الآن هذه 3,000 التي وزعها الموصي على الفقراء والمحتاجين، هل يضمنها أو لا يضمنها؟ نقول لا يضمنها، ما دام أنه اجتهد نقول لا ضمان عليه. واضح؟ نعم. هذا مراد المؤلف رحمه الله، يعني لأنه معذور بعدم علمه. طيب، وإذا ظهر على الميت دين، يعني إذا ظهر على الميت دين، هل تشترط؟ وهي تحدث كثيرا، تحدث كثيرا، يأتي أناس بعد أن يموت شخص ويدعون ديونا، فهل يجب على الوصي أو على الورثة إذا كان وصي؟ قال فرق أكل ديوني، أكل ديوني والباقي كل الورثة. الآن الوصي لو جاء أناس وادعوا ديونا على الميت، هل يجب عليه أن يعطيهم أو هل يجوز له أن يعطيهم أو لا بد من البينة؟ نعم، هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف في هذه المسألة. الرأي الأول وإليه ذهب كثير من العلم أن من ادعى فهو لا يخطأ. بل لا بد من أي شيء؟ لا بد من البينة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعطى الناس بدعواهم لدع رجال أموال رجال ودماءهم، ولكن يبين على المدعي أو يبين على من أنكر. وهذا كما أسلفت ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه لا بد من أي شيء، لا بد من البينة، فإن لم يكن بينة فإنه لا يستحق شيئا، وهو الذي فرض. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و نعم الرأي الثاني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ينظر إلى القرائن، فينظر إلى القرائن، فإذا كان هذا الشخص ممن يعامل الناس وله مبايعات معهم، وهذه الدعاوى مما يغلب على الظن صحتها إلى آخره، فله أن يعطي، نعم له أن يعطي، وله أن يبرئ ذمة الميت. والرأي الثالث رواه الإمام أحمد رحمه الله أن هذا يرجع إلى اجتهاد، يرجع إلى علم الحاكم، فالأمر يرفع إلى القاضي إلى آخره، فإن أذن صرف وإلا لم يصرف. لكن الشيخ الإسلام يقول أنه يرجع إلى أي شيء؟ إلى القاضي. فاجتهد الوصي، ربما يكون هذا الشخص له ديون عليه سابقة وسددت، وربما يكون له معاملات كثيرة إلى آخره. المهم أن هذا راجع إلى اجتهاد القاضي. المؤلف رحمه الله إلى الاجتهاد الموصي أو الموصى إليه، نعم راجع إلى اجتهاد الموصى إليه. قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. نعم، إذا قال ضع ثلثي حيث شئت، ضع ثلثي حيث شئت، فنقول هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك عرف، فنقول يرجع إلى أعراف الناس. وسبقا ذكرنا قاعدة وهي أن ألفاظ الموقفين والمتبرعين والموصين يرجع فيها إلى مقاصدهم وأعرافهم. وعندنا عرف الناس اليوم، إذا قال أنا وصيت بالثلث، وش يقصدون بالثلث؟ لا هم ها عرف بالتبرع، وش المقصود؟ ها زين، هذا هو يعني عرف الناس اليوم عندنا. إذا قال أنا والله ثلثي يصرف من حج وأضحية، هذا كثير. أن المقصود ماذا؟ ها إنه يكون له ريع، يعني وقع عقاب يشطى به عقاب، وهذا العقاب خصوصا إذا كان كثير، مثلا 300,000 400,000 500,000، هذا ليظهر أنه يقصد عرف الناس أنهم يقصدون من ذلك أن يكون هذا الثلث في شيء يريع عقار، يشترى عقار ويؤجر ويصرف من ما ذكره الموصي من أضحية أو حجة أو التبرع للأقارب أو المساكين أو حفاظ القرآن وغير ذلك. فنقول إذا كان هناك عرض ها يرجع إلى ماذا؟ إلى عرض. طيب إذا لم يكن هناك عرض، هنا كما قال المؤلف ضع ثلثي حيث شئت، نقول الأمر في هذا واسع، لكن يجب عليه أن يجتهد في أي شيء؟ في الأصلح، يعني يجب عليه أن يجتهد في الأصلح. طيب وهل له أن يأخذ لو أراد أن يوزعه مثلا؟ والنصر أن الثلث الآن قليل، مثلا 1,000 ريال 5,000 ريال قليل، ورأى أن الأصلح أن يوزعه على الفقراء والمساكين، الناس بحاجة مثلا، فهل له أن يأخذ منه، أو نقول ليس له أن يأخذ منه؟ قال لك المؤلف رحمه الله: لم يحل له ولا لولده. نعم هذا المذهب، مذهب لا يحل له أن يأخذ منه ولا لولده ولا للسائل ورثته، يعني أصوله فروعه، يعني من يرثه كلهم لا يجوز له أن يعطيهم من هذا الثلث شيئا. هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني وعلي ذهب الحنفية وأيضا قال به أبو ثور أن له أن يأخذ، نعم الرأي الثاني أن له أن يأخذ للإطلاق. أما علة الرأي الأول فقالوا بأنه ماذا؟ أنه متهم في حقهم فليس له أن يأخذ. والرأي الثاني أن له أن يأخذ. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث أن هذا راجع إلى القرائن، وهذا هو الأقرب، يعني هذا الذي ذهب إليه صاحب الشرح الكبير. نقول إن دلت القرائن على أنه ليس له أن يأخذ فلا. ولنفرض مثلا أنه قال وصيت لك بألف ريال والباقي توزعه على الفقراء وهو فقير، هنا هذه قرينة على أن يكون خصصه بشيء، ها أنه ليس له أن يأخذ وأن يكتفي بما نعم بما أعطاه بما وصى له. لكن لو قال أنا وصيت لك بألف ريال إلى آخره أو قال 3000 ريال وزعها على طلاب العلم وهو طالب علم أو وزعها على الفقراء وهو فقير إلى آخره، فنقول هذا راجع القرائن. إذا كان يفهم من مقصوده ومراده أنه لا يأخذ لا يأخذ، وإن كان يفهم منه أنه يأخذ فنقول لا بأس أن يأخذ. قال ولا لولده ويكغير الوصية، هل يملك الموصي إليه أن يغير الوصية؟ ولنفرض أنه قال أصرف الوصية على الفقراء، فهل يملك أن يغيرها وأن يصرفها على طلاب العلم؟ ها؟ أو نقول لا يملك؟ أكثر أهل العلم أنه ما يملك، يعني جمهور العلماء على أنه لا يملك وأنه يتقيد بأي شيء، ها؟ يتقيد بما نص عليه الموصي. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن له أن يغير إلى ما هو أصلح، وهذا كما سبق ذكره شيخ الإسلام أيضا في أي شيء في الوقت. وعلى هذا نقول هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يغيره من فاضل إلى مفضول، ها؟ يملكها أو لا يملكه؟ نقول لا يملكه. والحالة الثانية هو القسم الثاني العكس، أن يغيره من مفضول إلى فاضل أو من صالح إلى ما هو أصلح، فهذا كما تقدم في الخلاف. والأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تقدم من حديث ماذا؟ حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني الأدلة سبقت في تغيير الوقت، مثل حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة وأن يغيرها إلى آخره. طيب، وأيضا قصة الرجل الذي نذر إن فتح الله عز وجل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيت المقدس إلى آخره، فنقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يوفي نذره في حرم مكة. القسم الثالث من مساوي إلى مساوي، ها، وهذا نقول هذا لا يجوز. يعني إذا كان من مساوي إلى مساوي نقول هذا محرم ولا يجوز. نعم. قال: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. هذه يسميها العلماء رحمه الله وصية الضرورة. يعني يسميها العلماء رحمه الله وصية الضرورة، يعني إذا مات شخص في مكان لا حاكم إلى قاضي ولا وصي، يعني ما وصى لأحد، يقول جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، يعني تولى تركته وأن يعمل أصلح فيها. والدليل على هذا قول الله عز وجل: والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فيقول يعمل فيها ما هو الأصلح وإن لم يوصى إليه، يعني وإن لم يوصى إليه، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. ولأن ترك تركته هذه عرضة إلى أي شيء؟ نعم، عرضة إلى الضياع والفساد إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. وقال المؤلف رحمه الله: عمل أصلح، وهذا ينبني على قاعدة سبقة، وهي أن من تصرف لغيره فإن تصرفه تصرف مصلحة، ومن تصرف لنفسه فإن تصرفه تصرف تشهي، فمن تصرف لغيره نقول هذا تصرفه تصرف مصلحة، ومن تصرف لنفسه فإن تصرفه تصرف تشهي. وهل يرجع؟ نعم، هل يرجع لو أنفق عليه، لو احتاجت إلى حمل، احتاجت إلى يعني احتاجت إلى حمل، إلى نفقة، إلى ونفرض أنها ذو حياة تحتاج إلى إنفاق، إلى قلة، تحتاج إلى حفظ، هل يرجع على التركة أو نقول لا يرجع؟ هذا كما سلك، يقول إن والتبرع لا يرجع، وإن والرجوع فإنه يرجع، وإن لم ينوي شيئا هذا موضع خلاف، بقدر الصواب أنه يرجع.